إنها حلفت إذا رزقت بنت أن تسميها هدى، فلما أنجبت البنت وأرادت تسميتها رفض والد الزوج فماذا عليها؟ المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي يحبه ولا تخالف، فإذا لم يرضى زوجها أو والده شفع اليمينها والحمد لله، ويسمون اسما يرضونه جميعا، وعليها كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إفراده، فإن عجزت لأنها فقيرة تصوم 3 أيام والحمد لله، ولا تعصوه في الاسم الذي يريدون، ووالد زوجها له الحق، فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفر عن يمينها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.